ما في الإنجيل فيه شيء من التحريف والكذب، وأن بعض ما ادعوه من الشبه لا يساعده أولا لفظ الإنجيل، وثانيا لو قدر أنه وجد لعلم أنه من الكذب المخالف للحس والواقع وما في كتب الله عز وجل المنزلة. ومر معنا الكلام على أكثر هذه المباحث، وقد مر معنا أنه رحمه الله قد أشار أن ادعاءهم أنه نزل ب72 لغة هذا يحتاج إلى برهان، حتى لو قيل أنه ترجم فإن ترجمته لم يكن في عهد الحواريين فضلا أن يكون في عهد المسيح، وإذا كان كذلك علم أن هذه الترجمة قد يلحقها ما يلحقها من التحريف مما يفضي إلى تغيير وتبديل الكثير من المعاني الصحيحة إلى غيرها. فكيف إذا انضاف إلى أن هذا المدعى أنه قد ترجم إلى 72 لغة في الحقيقة ليس كذلك كما مر معنا قبل، هذا أشد وأشد. فالحاصل بين رحمه الله أن هذه المسائل في الحقيقة عند التحقيق والإنصاف يتبين أنه ليس مما يعتمد عليها بمثل هذا الباب، والواجب الرجوع إلى المحكم المعلوم مما في أيدي النصارى فضلا عما جاء عن غيرهم مما يؤكد أن ما هم عليه من عقيدة عقيدة فاسدة لا يوافقها علم صحيح ولا نقل صريح، كما بينه رحمه الله وكثر ذلك فيما تقدم، وهذا كذلك منه. وهكذا مسألة الأقانيم سبق الكلام عليها. طيب، إلى هنا والله تعالى أعلم.